كما يشاهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من جهة ثانية يذكر معنى الحديث كمثال لنقل الأقدار جميعا، سواء أكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غيره، أعطاه الصحابة والتابعين وأقوال المسلمين التي في سالف الأمم، إنما كنا على أساس علم النبي، بل إن اللغة وبيان الشعر فينا وإن شرائطنا إنما تستفيد بعلم الحديث، فكم تهويه يثبت أو يشكك في بيته لأنه قد خالف أصول النقل التي هي في الأصل أصول الحديث، فالأمر وجمعه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه المكتب، فإن علم الحديث علم صادق، علم الحديث علم صادق يخرج من العلوم الشرعية داخل في عامة العلوم يساندنا ويؤصلنا وتبنى عليه، فالحاجة إليه ماله وعظيمة. أما المقدمة الثانية فهي عن أهل الحديث الذين كما قال ابن المبارك رضيهم هم مراسل كما أن الملائكة قراء السماء، وكما قال سفيان الثوري لولا أصحاب الزكاة لخطبت زنادقة على المنابر أهل الحديث، وماتوا من جبريل وقراصنة وماتوا الذين نصر الله فيهم الدين وحفظهم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين، فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري لهم. وكما قال الإمام أحمد وفي نفسه قال ابن مسعود وعلى ابن مسعود رحمه الله تعالى على ذلك، فقال إنما أنا أحمد والبخاري وغيرهما بذلك هو من سار على طريقة أهل الحديث وانتهج نهجهم وسار على منزلتهم وعقيدتهم. فأهل الحديث هم أهل الحق وهم الفرقة الناجية وهم الضابط المنصور وهم من تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتخذوها منهجا وطريقا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم وقال لهم: لا يستنون إلا به ولا ينسبون إلا به، إليه يرجعون خلافه وبسنته يستدلون طريقه، فكانوا هم المهديين في كل فتنة وفي كل بلاء حين يتخطب الناس وتضل الأحزاب وتزيل الأحزاب، فيأتي أهل السنة فينصرون الطريق ويعرفون الناس الحق. فإذا جاءت رواية فإن كان فيها كلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية أخذه الله عنه جاء في رواية الذين يشركون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصبرون حين يفسد الناس، فيأمر المسلم على أن يصبر إليه وأن يسكن ضيفا له ولا يكون حاله أقل من حال أبي حيان الباطل الذي قال لقاض سعد على أهل الحديث: ما له من أهل الحديث فإما أن ينتهي عنه وهو كريم أو ينتهي عنه وهو لئيم. فالعقل ينص على الانتساب المنهج القائم يدرسنا منهجه وطريقته وأن يعتقد عقيدته، ففيه مهتد ولم يعلمه والله من وراء المكين مزيد مقدمة بإضافة المصنف. وقد كان جذابا مع حفظه وسعه علمه واطلاعه القلب فإنه نهاية فغايتك من العلم أن تكون عبدا لله مخلصا لله قادما دائما عابدا لله. لذلك لما أرسلت أم سفيان بن سعيد الثوري لما أرسلت سفيان إلى القلب قالت يا ولدي انظر فإن أثر ذلك في علمك وسمتك وهديك وإلا فلا تتعنى كل منها عليه آدم عليه السلام فإذا كان مأمورا أن يعلمهم أبناءه وأولاده بما أمر الله به، وكذلك يثني عليه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول فلنا به إنما الأنبياء المرسلون. فالله عز وجل نزل قول المصنف أنه أراد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الأمور والرسالة لأنه رسول ونبي وقيادة بين أمور إليه بشر وأمور بالنبي. أخبر بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا، ثم قال ولي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وردة. ولي اسمه إشارة أضيف أسهام التنبيه منه، فإنه من بينها في الأصل وهذه والآن هنا هذا التنبيه فقدمت. ولي من أقسام الحديث عدة، عن الحديث هنا غير ما الحديث، وهذا يقودنا إلى تعريف حديثنا ويقودنا من بعده إلى تعريف سنة النبي. أما تعريف الحديث فهو كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو من تطوير أو صلة، كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وهو مرادف للخبر ومرادف للأثر. وبعض أهل العلم جعل الخبر عاما، أي كل ما نقل عن أي أحد فيذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وبعضهم خص الأثر بما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم على وجه الخصوص. والأثر في استعمال أهل الحديث يطلق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أثر الصحابة. فلم تر مثل ذلك إن الصحابي رحمه الله تعالى أنه صمد كتاب شرح مشكل الآثار، وعن بذلك ما يشكل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فسماها آثارا، وكذلك كتابه الثاني شرح معاني الآثار وغيرها من كتب أهل العلم. فالشاهد أن تعرف أن الأثر يطلق على هذا وعلى ذاك، وكذلك الخبر. ولذلك تم المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الذي هو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام، ماذا سمى؟ ملتقى الأخبار، فملتقى الأخبار أي الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم من بعده تعريف السنة. السنة ما هي؟ السنة في اللغة هي الطريقة حسب الأذكار الوصية. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من سنة الإسلام سنة حسنة ومن سنة الإسلام سنة سيئة. وأطلقت السنة على ما كان حسنا وعلى ما كان سيئا، ومنه قول الشاعر، وهذا بيت له قصة: فلا تجعل من سيرة من سترتها فأول راض سنة من يسيرها. يروى أن رجلا كان عند أخيه امرأة فسرقها أخذها وعاش قليلا معها بعد أن وقع به، فجاء ابن أخيه بعد زمان فأخذها وسافر بها وترك لخاله هذا البيت: فلا تجزعن من سيرة من سترته. أنت من فعلت ذلك أول مرة، فأول مرة من سنة من يسيره. فشاهد السنة هي الطريقة حسنة دامة أو خفيفة. وعند العلماء ثلاث إطلاقات: الإطلاق الأول وهو الذي يأتي بمعنى الدين كله، كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو سنة. السنة الحبيبي والسنة الخلال وغير ذلك. ماذا عنه بالسنة هنا؟ عنه إلى أصول الدين العقيدة. وكذلك تضغط ويرد بها عند أهل العلم المعنى الحديثي الذي معنا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو فعل أو تقرير أو صفة. وكذلك تأتي عند الأصوليين بمعنى أنها دليل، الدليل الثاني من أدلة الكتاب أو من أدلة الدين، فعنده الأدلة كتاب السنة إجماع وقياس أدلة وبعض متفق عليها، ثم قول صحابي واستصحاب وشرحوا قبلنا تلك فيها خلاف. وكذلك الإصلاح عند الفقهاء يراد بها المعنى المشهور أن وهو معنى المستحب أو النافلة أمر به شرع الله غير ذلك أو ما في مفاعله ولم يعارض ذلك. هذا من كلها تعاليم السنة باختلاف تخصصات العلماء. الذي معنى هنا هو التعريف الثالث أن السنة كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه. هذا وفيه من اقسام الحديث اي من اقسام علوم الحديث. وعلوم الحديث كثيره جدا. في كتاب الصلاه الذي هو انواع علم الحديث والذي كان معتمدا وعمده من بعده جعل انواع الحديث به 67 نوعا من التقرير. ومنهم من ثبت او صلى الى منه. فأنواعه في الحديث عديدة، منها ما يختص بالسند ومنها ما يختص بالمتن، وتحت كل واحد من هذه أنواع كثيرة. فيذكر لك المصنف أنه سيذوق لك في هذه المنظومة بعض أنواع علم الحديث وليس كل منها كما سيمر معنا. ولي من أقسام الحديث عديدة وكل واحد أثر وحدث بين لك الطريقة. الوضع هنا وضع معين ولذلك جاء ما بعد المنظومة. كل واحد أثر لو أنها عاطفة لكان كل واحد أثر وحدث لكنها جاءت أصول. فالوضع هنا وضع معين أي كل قسم مع هذه الحديث يأتي ومعه حدث تعريف. إذا هذه غالبه من المنظومة أن يذكر لك اسم النوع ويذكر لك تعريفه. هذا فرض التوسع عن ذلك له كتب اخرى. فهذه منظومه التعاريف اقسام وتعاريف البحث. ولذلك هذا ما سنمشي عليه ان شاء الله تعالى التعريف ان نبين القسم وتعريفه. اما التفاصيل والمسائل والاقسام فهذه موطن ضبطها في موطن اخر. قال وكلها وفي أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدث أوله صحيح وهو ما اختصر إسناده ولم يشد أو يعرف يرويه عبد ضابط ضابط عن نفسه معتمد في ضبطه ونفسه. فبدأ في أول أقسام علم الحديث وهو أشرفها وأجلها وهو الحديث الصحيح. وصحيح بلغة ضد السقيم والمريض. وفي الاصطلاح هو المسند المتصل بالإسناد الذي يرويه العبد القاضي عن مثله من غير سند ولا علم. هذا التعريف فيه خمسة شروط. هو المسند المتصل بالإسناد اتصال السند هذا الشرط الأول. ومعنى اتصال السند أن يرويه كل راوي عن من فوقه بطريقة أخذه أو بطريقة تحول صحيحة. كل راوي أخذ الحديث عن شيخه ليس هناك بينهم واسطة وأخذه عنه بطريقة تحمل صحيحة. أخذه عنه بطريقة صحيحة عند أهل الحديث. طرق التحمل تكمل حتى تنشأ هنا ولكن في مثل ما أخذ حيث أخذه إما أن يكون أخذه أن الشيخ قرأ عليه الحديث أو هو قرأ الحديث على الشيخ أو أن الشيخ أجازه أو أنه ناوله أو أنه كتب إليه به أو أنه أوصى له به أو كان له منه وجالة في تسع طرق للتحمل ليس هذا محل نقضه. الشاهد أن التلميذ أخذ حديثا من الشيخ بطريقة يعتبرها ويحدث بها هذا الحديث، هذا معنى الاتصال، وهذا ينبغي أن يتوفر في الإسناد كله من أول طبقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شرط أول لكي نحكم على الحديث بأنه صحيح، اتصال سلف. الشرط الثاني أن يروي عدله، والعدل هو من اتصف بصفة العدالة التي هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وعلى النبوة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والنبوة. وإن جئت فقل هي ملكة يغلب على صاحبها الانتقام، تقول كذلك وخوان النبوة. إذا فالعدل هو المستقيم على دين الله جل وعلا التائب للكبيرة غير المصر على الصغير، والذي يستجد بالنبوة التي هي الأفعال الحسنة التي يستحسنها المسلمون في أعراقهم، فلا يفعل شيئا يشيل أو يعيبه بين الناس وإن لم يكن حرام. لو قرأنا بس في بلادنا أو أنك رأيت عالما أو كبيرا أو رجلا ثريا في القوم جلسا يأكل على بصيف، هل الأكل على بصيف حرام ولا لا؟ أنجح. طيب، هل سينظر الناس إليه نظرة حسنة؟ لماذا؟ هذا يعرف ليس من النبوة، ليس من الصفات الكاملة التي يتصف بها أهل الفضل. هذا معنى النبوة. العدل هو الذي يترك الكبائر ويترك خوارم النبوة التي يعاب بها عند الناس. واعلم أن خوارم النبوة تختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، لذلك قال بعض أهل العلم لم يعلم أن راوٍ قد تكلم فيه من جهة النبوة، لأن هذا أمر يصعب نصره. هذا معنى العدالة، كل راوٍ مستقيم على دين الله تعالى لا تعرف عنه الكبائر ولا خوارم النبوة، فهذا هو العدل في دينه. الشرط الثالث الضبط، وضبط رفضان، ضبط صدري وضبط كتاب. أما ضبط الصدر فهو أن يحفظ أقرار ما سمعه من شيخه كما سمعه بحيث يؤديه في أي وقت على وجهه، أن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من أدائه في أي وقت كما سمعه، فهذا هو ضبط الصدر. وبذلك أقول الخليل بن أحمد الخراليلي فليس الضبط ما حوله قمصه الذي هو الكتاب، إنما الضبط ما حوله الصدر. النوع الثالث من أنواع الضبط ضبط الكتاب، وهو أن يضبط ما سمعه في كتابه ويحفظه عنده ويحفظه عنده من غير تغيير، لا يدخل على الكتاب تغيير ولا تحريف، بحيث قل راجعه ويقابله بكتب غيره ليتمكن ليتاكد منه، بحيث يكون كتابه صحيحا كما سمعه من شيخه. قيل ضبط الصدر هو ان يحفظ الحديث حفظا جيدا في صدره، وضبط الكتاب أن يحفظه في الكتاب أولا، أن يكتب في الكتاب على وجه صحيح، لم يخطئ في الكتابة، وذلك يعرفه في المقابلة، يقابله مع كتب أصحابه الذين سمعوا معه، ثم يحفظه عنده بحيث لا يكتب من الأئمة كانوا يصفون مظفرهم ضبط كتاب فيونس بن يزيد الأيلي تلميذ الزهري رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ بن جزير، كذلك الإمام أحمد، كذلك علي بن مدين، كانوا يصفون بضبط الكتاب. شرط واحد ألا يكون الحديث شاذا، أن يظن الثقة ما يخالف به من هو أرجح منه من جهة العدد أو من جهة الحفظ. هو ثقة ولكنه روى ما خالف من هو أرجح منه من جهة العدد أو من جهة الحفظ والإتقان، فيكون ثقة يروي حديثا ثم وجدنا أنه قد خالف خمسة من الثقات أو حديثا على وجه الآخر. فنقول هنا مع أنه ثقة إلا أنه قد خالف من هو أصدق منه فيكون حديثه شاذا، فهذا معنى الشذوذ ولا معلل، وهذا الشرط الخامس. والعلة هي سبب قادم فقي يقدم في الإسناد مع أن ظاهره الثلاثة منه. العلة سبب قادم خفي يقدم في الإسناد مع أن ظاهره الثلاثة منه. فينبغي أن يستفي الشذوذ وأن تنتفي العلة من الحديث، وكلاهما عن الشذوذ والعلة قد يكون في السبب وقد يكون في المدد. أي ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ هو الطريق الموصل إلى الكلام، الطريق الذي يوصلك إلى الكلام الذي في آخر الحديث الذي فيه قال رسول الله أو قال أبو بكر أو قال عمر أو جاء رسول الله أو ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريق الموصل. أو إن شئت تقول إن كان هذا التعريف فيه إشكال لكن أنا من باب التقريب فقط، سلسلة الرجال الموصلة إلى النبي، فلان الذي رواه عن فلان الذي رواه عنه، هذا يسمى الطريق ويسمى السبب ويسمى الإسناد. وأما الذم فهو ما انتهى إليه السند من الكلام، سواء كان قولا ويل للعقاب من النار أو فعلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد الفجر، أو تقريرا لما أكل خالد اضطجع على المائدة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ينظر، قول أو فعل أو تقرير أو صفة كصفة من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أو شكله أو لونه أو ضحكه أو عرقه، كل ذلك صفة لرسول الله، وكل ذلك يكون معنى في معنى المتن. إذا هذا هو المتن وهذا هو الإسناد. فالشذوذ والعلة قد توجد في المتن، أن يخالف الثقة غيره في المتن فيكون الحديث عن ابن عمر وارده ويروي عن أبي هريرة. فنعلم هنا من جمع الطرق أنه قد خالف، إذا فهو شاذ من جهة ثمنه، أو يكون شذوذ من جهة المتن، أن يروي حديثا يخالف فيه سائر الروايات كحديث ابن مسعود الصلاة على وقتها هكذا رواه عامة الرواة، فجاء أحدهم فشذ فقال الصلاة على أول وقتها، هذه لفظ شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن من زادها. وكذلك العلة، والعلة كما قلنا سبب قادم خفي، إذا هو سبب موجود في الإسناد. الإسناد في ظاهره إذا رآه الناظر في أول ابتدائه يظن أنه صحيح، فإذا جمع كل الطلبة علم أنه معلول، إما بانقطاع أو بتدليس أو بمخالفة أو غير ذلك، وهذا حمل العلة ابتداء. هذا هو الذي يرد به على عامة المتكلمين في الحديث بالباطل. فلما خرج أهل الضلال والزنادقة يتكلمون على الصحيحين، رايتهم انهم يتكلمون يقولون يقول فلان عن فلان عن فلان، ثم يعتمدون على السند ويتركون كل شيء. لو انه افضل لو كان يوصل لعلم ان من شروط صحه الحديث عدم العله وعدم الشذوذ، والتي تقتضي جمع الطرق والنظر في الروايات والنظر في الرواه جميعهم. الحديث الواحد قد يظل مع الواحد مع طالب العلم اسبوعا واسبوعين بل وشهرا، في حديث واحد يجمعه الله ينظر في رجاله، ثم ياتي من لا يدري فيقول لك هذا العلم يتعلم في 3 أشهر. وهكذا كانت النتيجه انه لم يعرف شروط الحديث الصحيح. طيب اذا 5 شروط نرتبها على بيتين، اولها الصحيح وهو اختصر اسناده هذا الشخص الاول ولم يشد هذا الشخص الثالث ولم يعد هذا الشخص الثالث يرويه عنه هذا الرابع خلاص هذا عن مثله معتمد في نطقه ونقله، بين لك معنى اختصر. وينبغي ان تكون شروط هذه متوفره في الحديث كله، فالعداله والضبط والاختصار يجب توفرها في ثابت طبقات السند جميعا، من اول راوي الحديث الى تركنا الى الصحابي الذي يرجع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه شروط الحديث الصحيح، وعلى قدر فقد شرط منها يكون الضعف. فشرط الاتصال يفقد بصوره، كل صوره منها نوع من انواع الحديث، وقد يكون قصده على صورة انقطاع أو إعضال أو تدليل أو إرسال أو تعليق، كل هذه إن شاء الله بعضها خير. وقد يكون في العدالة بأن يكون الرجل فاسقا أو يكون مبتدعا أو يكون كذابا، وقد يكون فقدان شرط الضبط بأن يكون سيئا كذب أو فاحش الغرض أو كثير الغفلة. فكل شرط منها إذا فقد تفرعت من تحته أنواع. هذه الشروط 5 للحديث الصحيح. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعلق به عدل ضابط عن مثله معتمد بضبطه ونقله. والحسن المشهور بالعدالة تبع له ولا بنفسية. والحسن المعروف طرقا وغلت رجاله ذات الصحيح اشتهر. انتقل الى نوع ثاني من انواع الحديث المقبول. اهل الحديث لهم تقاسيم بالحديث. التقسيم الاول من جهه القبول والغلط، عندما الحديث قسمان مقبول ومردود. الحديث المقبول ينقسم الى قسمين، صحيح وحسن. أما الحديث الحسن فهو ما توفرت فيه نفس شروط الحديث الصحيح على شرط واحد وهو شرط الضبط، فإن مراويه خفيف الضبط. إذا كما قال الحافظ ابن حجر في النخبة، الحديث الحسن هو المسند برواية العدل خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا عله. نفس الشروط الا شرط الضبط. راوي الحديث الصحيح تام الضبط، وراوي الحديث الحسن خفيف الضبط. ما معنى خفيف الضبط؟ ان يوجد في حفظه شيء لكن ليس بمقترح، لا يقدح فيه، فيه شيء من صعب الحفظ ولكن لم يزل يحفظ. أما راوي ضعيف فهو راوي حفظه لم يعد يحفظ يوجب ضعفه. كما ضربنا هذا أيضا مثال للتقريب، أن راوي الحديث الصحيح هو الذي نسى نسبة حفظه تصل إلى 100% أو 99%. بعض الحديث الحسن هو الذي يصل حفظه إلى 80 أو إلى 70%. نعم، قد وجدت له أخبار معروفة معلومة، وهذه التي أنزلته. لما وجد أهل الحديث قد أخطأ وعفوا عليه أخطاءه، هذا حق لا تستبعده أو تستغربه. أهل الحديث يعدون على كل راو أخطاءه بالواحد. جلس الإمامان أحمد محمد الشافعي رحمه الله تعالى، كل منهما يعد أخطاء شيخه في الحديث. وعد مالك أخطاء، وعد الشافعي وأخطاء مالك، وعد أحمد أخطاء سفيان بن عيينة، فأخطأ مالك في 3 وأخطأ سفيان في 17. يعدون الأخطاء 1، 2، 3، 4، 5 ويعرف ماذا أخطأ وكيف أخطأ. فالأمر ليس هكذا. راوي الحديث الحسن هو راوي نزلت مرتبته عن مرتبة راوي الصحيح إلى درجة أقل قليلا، لكن لم يزل حديثه مقبولا، فقد أصاب في أكثر ما روى. إذا فالحديث الحسن، وأن الحديث الحسن قد حصل فيه اختلاف كبير في تعاريفه، وصلت تعاريفه إلى 30 تعريفا، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى في رسالته الموقرة: فأنا على قياس من قاعدة تندرج فيها جميع أنواع الذهبي ومن ذهبي، يقول أنا على قياس لكثرة ودقة هذا النوع، فإن راويه متردد بين الصحة والضعف. هذا الإشكال، هو راو في مرتبة بين مرتبتي الصحيح والضعيف، لذلك تختلف فيه أنظار المحدثين بنظر المحدث الواحد. لقد تراه تارة يقدم فيلحقه بالصحيح فيحسنه، وتارة يتأخر فيلحقه بالضعيف، وهو من أدق أنواع علم الحديث. إذا فالحديث الحسن هو ما رواه أول المتصل الإسناد برواية العدل قطيف الضبطي عن مثله من غير كسوف ولا علم، ولكن السند. نحن قلنا أن شروط الحديث الصحيح يجب أن تكون في جميع طبقات السند، ليس كذلك؟ أما في الحديث الحسن فيكفي وجود راوي واحد فقط قطيف الضبط ليحكم على الإسناد كله بذلك. حيث شرط أن يكون كل من في الإسناد أنهم كلهم خفيف وضبط حسي واحد. وعندنا قاعدة إجرام في الإسناد، القلة تقضي على الكثرة، تنظر للحكم على الحديث بأقل راو موجود فيه. حديث يرويه الأئمة الثقات من أوله إلى آخره وفيه راو واحد فقط حسن، يصير الإسناد كله حسنا. يقول لك هذا رواه احمد وان كان، لكن فيه راوي، فيه سكارة الحصين وهو حسن الحديث، او فيه مثلا محمد بن عبدال وهو حسن الحديث. القاعدة ان القلة تقضي على الكثرة، وهذه القاعدة سنستعملها ان شاء الله تعالى عند الكلام على الحديث الغريب والعزيز وغيره. الإسناد القلة تقضي على الكثرة. إذا تغير الفرق أن يكون في كل طبقات الإسناد في الحديث الحسن أن يكون كل رواة خفيف خفيف خفيف الضبط ولو من مرة. طيب، قال والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله الصحيح اشتهر. هذا الصحيح وهذا الحسن، لكن بقي نوعان. الصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. فأما الصحيح لذاته فقد مضى لك مثله ومضى عليك تعريفه الذي هو المتصل بالإسناد بنقل العبد الضابط عن مثله من غير جسد ولا علم. وأما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، إذا الحديث الحسن الذي مر معنا المتصل بنقل العدل صحيح الضبط من غير جهود ولا علم، إذا تعدد الطرق انتقل من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة ولكن لغيره. كثرة الطرق جبرت خفة الضبط الذي كانت عند الراوي فرفعته من درجة الحسن إلى درجة الصحة. القسم الثاني من أقسام الصحيح، إذا صار عندنا الآن ثلاثة أقسام، الصحيح كقسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره، ثم الحسن حسن لذاته هو الذي مر معنا تعريفه، وأما الحسن لغيره فهو الضعيف ضعفا يسيرا ينجبر بمجيئه من غير طريق، حديث ضعيف ولكن الضعف يسير كانقطاع يسير أو كلام في ضبط أحد الرواة، فإن هذا ينجبر بمجيئه من طرق أخرى. فإذا تعثر الطرق الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير يجبر فتحول من الحسن أو من الضعيف إلى الحسن لغيره، ولكن انتبه يجب أن يكون الضعف يسيرا، فأما الضعف الشديد كالشذوذ والنكارة والجلد وفحش الغلط وكثرة الوهم فتلك لا تنجبر. يقول العراقي رحمه الله تعالى في الألفية: وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر له، وإن يكن لكذب أو شذ كان الحديث شاذا أو قوي الضعف فلم يجبر له، هذا لا يجب. فهذا الشرط الأول أن يكون الضعف يسيرا. الشرط الثاني: هناك أحاديث لا وجه للانجبار فيها ولو جاءت من ألف طريق، حديث الكذاب لا ينجبر وإن نقلته الأمة كله، عن حديث الشاذ لا ينجبر لأنه خطأ، ما معنى الشاذ؟ معنى الشاذ الخطأ أن هذا هو الخطأ وخطأه لا ينجبر، والحديث المنكر لا ينجبر، يقول الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر لا يتغير. إذن الحديث المقبول عندنا قسمان: صحيح وحسن، والصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. هذه أقسام الحديث المقبول، وكل ما عرف للحسن قصر فهو صحيح وهو أقسام الحسن. كل من نزل عن رتبة الحديث الحسن إلى أن سقط فيه شرط من هذه الشروط الخمسة: العدالة أو الضبط ولو كان خفيفا أو الاستقامة أو كان شاذا أو كان معللا فهو ضعيف، وهذا الضعف أنواع وهو أقسام كثيرة، حتى عدها الحافظ ابن حجر في موضوعات تحت الأربعين نوعا، يقول العراقي وعده البوسطي فيما أوعظ 49 نوعا، وانقله بعضهم إلى 100 نوع من أنواع الضعيف، لكن قال الحافظ ابن حجر: وقد بحثتها فوجدته تعبا بلا فرق. أن تجلس أن تعد الأنواع لم يكن فيه مزيد فائدة، بل النظر فيه إلى أن تعرف حقيقة الضعف، أما مجرد العد وتقسيمه إلى أنواع ليس فيه كبير فائدة. إذا فأنواع الضعيف كثيرة بسبب ماذا؟ بسبب نوع الضعف، كل نوع من أنواع الضعف تجد له اسما عند العلماء، وسيأتينا بعضها إن شاء الله تعالى. وكل ما عرفت للحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، أقسام كثيرة عديدة. ماذا قال بعدها؟ وبدأ لنا بتقسيم الحديث على اعتبار آخر، انتهينا من تقسيم الحديث باعتبار القبول والرفض، الآن من جهة النسبة. تقسيم باعتبار من انتهى إليه الكلام للقائل، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقدير نفسه، ومن انتهى إلى الصحابي، ومن انتهى إلى التابعين. يعني هذا الكلام الذي سينسب الذي سننقله إما له ينقل عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم قال أو فعل، أو عن الصحابي أنه قال أو فعل، أو عن التابعين أنه قال أو فعل، أو عن من بعده. ما بعد التابعين ملحق به. فإن كان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع، نكمل هذا إن شاء الله. قال سعيد بن المسيب، قال الحسن البصري، قال محمد فهؤلاء من بعد التابعين، فهذا يسمى مقطوع، هذا يسمى مقطوعا، وهو حديث مقطوع أي مقطوع على من بعد الصحابة التابعون ومن بعدهم. إذا هذا ترتيب الحديث باعتبار من انتهى إليه الحديث، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع، انتهى إلى الصحابي فهو موقوف، انتهى إلى التابعين فمن بعده فهو مقطوع. وما رفضته إلى أصحاب الله، نعم، وما أضيف للباب المقطوع وما لتابع هو المقطوع. ثم في بيت بعد عدة أبيات يقول: وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكن. اضطرب أن يلحق، وهذا مما عيب على هذه المنظومة أنه فرق بين بعض الأنواع، فكان حق هذا البيت أن يقدم حتى يكون مع الأنواع كلها، فيذكر المرفوع والموقوف والمقطوع. هذا نوع آخر من أنواع الحديث، هو الحديث المسند. ما هو الحديث المسند؟ ذكر فيه شرطين، الشرط الأول اتصال السند، والمسند متصل الإسناد من راويه، الشرط الثاني حسن الصحة. إذا فحتى تطلق على الحديث أنه مسند يجب أن يتوفر فيه شرطان: الاتصال والرفع. الاتصال مع الرفع، فلو فرضنا أن أثرا متصلا عن أبي بكر رضي الله عنه موقوف عليه وهو متصل لا يسمى مسند. لماذا؟ ليس بمرفوع. ولو فرضنا أن سند مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن فيه انقطاع يسمى مسندا. لماذا؟ لأنه ليس بمتصل. إذن حتى تطلق على الحديث أنه مسند يجب أن يكون فيه شرطان: الاتصال والرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قول وهو مشهور، وبعض أهل الحديث قال إن المرفوع هو ما رفع، وقال قال إن المسند هو المتصل بالمتصل. قالوا عرف بذلك فقال إن المسند هو المتصل مطلقا سواء كان مرفوعا أو لم يكن مرفوعا. وبعضهم عد المسند ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولو كان منقطعا، ولكن المشهور والذي سار عليه عامة أهل الحديث من المتأخرين أن المسند هو ما توفر فيه ثلاث شرطان: الاتصال مع الرفع. هذا نوع آخر بعد المسند، وهو تعريف لمعنى الاتصال، وهو تعريف للحديث المتصل. متى تحكم لسند أنه متصل؟ قال: وما بسمع كل راوي متصل إسناده للمصطفى فمتصل. إذن المعنى لكلام هذا البيت على وجه العموم ابتداء أن كل شيخ إنما سمع أو كل تلميذ سمعه من شيخه، أن يكون كل راوي بالإسناد قد سمع الحديث من شيخه من أول الإسناد إلى آخره، حتى أن الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كلام المصنف، هذا معنى الاتصال. لكن الاتصال أعم من ذلك، لأن الأمر ليس موقوفا على سماع التلميذ، فالشيء قد يقرأ على المخلص هذا السماع، وقد يقرأ التلميذ على الشيخ هذا نوع ثاني، وقد يسمع التلميذ بقراءة غيره هذا نوع آخر، وقد يكون الكتاب يعطيه الشيخ للتلميذ يقول هذا حديثي فروه هذا نوع آخر، وقد يكتبه كتابا ويرسله إياه فهذا نوع آخر، وكل هذه أنواع معتمدة على الحديث. إذن الاتصال عام لذلك ليس فقط السمع، وهذا أيضا مما أخذ على المصنف. بعد ذلك يبدأ في الحديث المسلسل، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله تعالى في الوقت القادم. وفقنا الله إياكم لمراضيه، والله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.